السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 27 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في كتاب البيوع في باب ما يجري فيه الربا من كتاب المنتقى للإمام المجد. قال أبو البركات رحمة الله علينا وعليه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، رواه البخاري. وهذا عند البخاري من طريق عبد المجيد ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد ابن المسيب يحدث أن أبا هريرة، وكذلك أيضا رواه مسلم أيضا وعزاه البخاري، لكن أيضا رواه مسلم من هذا الطريق، ورواه أيضا مسلم من طريق يحيى، بل رواه البخاري ومسلم أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير، رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد يقول: جاء بلال بتمر برني. الحديث وفيه أنه رضي الله عنه اشترى صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحببت أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سأل عن هذا التمر الجنيب الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك، قال: أوه عين الربا، لا تفعل لا تفعل. وهذا اللفظ وقوله أوه عين الربا أيضا عند البخاري أيضا وكرره، قال: أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل. أيضا رواه مسلم من طريق أبي قزعة، من طريق أبي قزعة عن أبي نظرة، عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه يعني بهذا الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: هذا الربا فردوه، هذا الربا فردوه. فيتبين الحديث متفق عليه، أن الحديث متفق عليه. وقوله وقال في الميزان مثل ذلك، هذا لفظ البخاري، وعندهما أيضا بلفظ إن ساقه البخاري وكذلك مسلم من حديث سعيد وأبي هريرة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وفي الميزان كذلك، وفي الميزان كذلك. وهذا اللفظ متفق عليه. وقد وهم الحافظ رحمه الله في البلوغ وقال: ولمسلم وفي الميزان كذلك. وهذه اللفظة عين في الصحيحين، هذه اللفظة في الصحيحين، وعند مسلم وعند البخاري أيضا في الميزان مثل ذلك. ويحتمل والله أعلم أن الإمام المجد رحمه الله عزاه للبخاري واقتصر عليه لأنه ساقه بهذا اللفظ، وهذا قد سبق فيما يظهر له نماذج أو أمثلة، وأن الحديث قد يكون في الصحيحين ثم يعزوه إلى أحدهما خصوصا للبخاري، لأن اللفظ الذي ساقه على لفظ البخاري، مع أن المعروف عند أهل العلم وخصوصا عند تقارب الألفاظ كما في هذا الحديث، يعني متغارب الألفاظ جدا، فإنه في هذه الحالة يقال الحديث متفق عليه وهذا مثل لفظ البخاري أو نحو ذلك. فالحديث كما تقدم متفق عليه. وهذا الحديث أيضا ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب لبيان ما تقدم من مسائل الربا، من مسائل الربا، وأن الربا يجري في الجنس الواحد، وإن اختلف يعني صفته، يعني كان هذا التمر طيب وهذا التمر رديء، هذا التمر قديم وهذا التمر حديث، كذلك أيضا في الذهب والفضة، يعني هذه الفضة قديمة وهذه الفضة جديدة، هذه الفضة كسر مكسرة وهذه الفضة قطعة واحدة، فيجب في الجميع أن يتساويا في الذهب بالذهب وزنا، وفي التمر والحبوب كيلا، وأنه لا أثر لجودة الحب هذا على هذا الحب، ولا أثر لجودة التمر من هذا النوع على هذا النوع، إذ الجودة ساقطة في باب الربويات كما تقدم الإشارة إليه. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، وهذا بعد فتح خيبر، فإنه بعد فتح خيبر اتسع الأمر بفضل الله وحمده على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وكثر الخير وكثرت التمور، حتى قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم كما في البخاري، قالت عائشة لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، وقال ابن عمر لما فتحت خيبر شبعنا من التمر، رواهما البخاري. فاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على خيبر، إنه جرى بينه وبين اليهود في هذا اتفاق فيما يتعلق بالعمل على خيبر، فكان له عمال يعملون عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور لتعلق بشؤون المسلمين. وهذا الرجل جاء في رواية أبي عوانة والدارقطني أنه سواد بن غزية الأنصاري من بني عدي، ويدل على ثبوت هذه الرواية أن البخاري أيضا روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأنصار من بني عدي، وسواد بن غزية من بني عدي من الأنصار، وهذا يبين ويشير إلى ثبوت هذه الرواية عند الدارقطني وأبي عوانة. استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، ومعلوم أن الرواة أحيانا يأتي مثلا ذكر الراوي، ذكر مثلا من وقعت له القصة، ذكر من وقعت له الحادثة، وأحيانا لا يذكر، مثل ما في أحاديث كثيرة، مثلا لما في حديث جابر رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي أجهده الصوم فسقط من شدة الصوم وأظل واجتمع الناس حوله حتى جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنه، الحديث والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فلم يذكر لأن المقام ربما أحيانا يقتضي عدم ذكره، وأحيانا قد يذكر، وإن كان هذا لا يؤثر فيما يتعلق بالرواية والحكم المذكور في الحديث، لكن ذكره فيه فائدة ظاهرة، وذلك أنه يعلم أن هذا الرجل صحابي. ولهذا من مصادر التي يستدل أو من الطرق التي يستدل بها على صحبة الرجل أن يكون مذكورا في الحديث، يقال فجاء رجل أو سأل فلان، مثل ما يأتي في بعض الحديث حينما يسأل مثلا بعض الصحابة فيذكر اسمه، وأحيانا قد يبهم ونحو ذلك، فإذا ذكر وكان الحديث صحيح فإنه يكون دليلا على صحبته، وهذا يقع لكل من صنف الصحابة، فإنهم يعتنون بهذا ويبحثون عنه ويبالغون أحيانا في البحث، فإذا ثبت ذلك أثبتوا اسمه في الصحابة. يقول استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، جاءهم بتمر جنيب، الجنيب هو الجيد الصلب، وقيل نوع من التمر يقال له الجنيب، ويحتمل والله أعلم أنهما قصة أو قصتان، هذا محتمل، لأنه كما في الرواية الأخرى عند مسلم أن بلال رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، ويحتمل يفسر بهذا، فقال عليه الصلاة والسلام: من أين لكم هذا؟ فقال: يا رسول الله، إن نشتري الصاع بالصاعين والصاع بالثلاثة. فقال: أوه عين الربا. في الرواية الأخرى كما تقدم: ردوه. وعند مسلم: أربيت، يعني وقوله أوه عين الربا، يعني حقيقة الربا، أنه حقيقة الربا. وهذا دليل صريح على أن ربا الفضل ربا صريح، وإن سماه بعضهم جعله سبب وسيلة أو ذريعة لربا النسيئة، لكن ظاهر هذا الخبر أو عين الربا أنه من جنس الربا الآخر، ربا النسيئة. وإن كان ربا النسيئة قد يكون أشد، لكن لا يقال مثلا إن يعني القول بأن تحريم الوسائل الله أعلم، موضع نظر. وإن كان استدل بعضهم بهذا أنه يجوز ربا الفضل لأجل المصلحة والحاجة، لأجل المصلحة، يعني يجوز في بعض الصور، عند الخرص، حينما يخرص التمر في أمور العرايا، في العرايا يخرص هذا التمر بكم يساوي إذا يبس، فلهذا جوز منه، والأصل أنها لا يتجوز المزابنة، الأصل أنها تجوز، استثنيت هذه الصورة. والعمدة على الدليل في هذا، سيأتي حديث جابر رضي الله عنه في هذا، أنه يجب أن يباع الشيء بالشيء، لا يباع التمر مثلا بالتمر والحب الحب، حتى يعلم كيل هذا وكيل هذا. فجاءهم بتمر جنيب، وسبق كما تقدم أنه محتمل أنهما قصتان وأنهما قصة واحدة، ظهر كلام كثير من الشرح أنها قصة واحدة، وقيل إنها قصتان. وسدلوا أيضا بأنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم، وظاهر هذا أنه لم يأمر برده، وأنه عفي عنه، إما لأنه في ذلك الوقت لم يعلم مثلا، أو لا يعلم تحريم الربا، أو أنه لم يحرم إلا في هذا الوقت مثلا، وقيل إنها قصة واحدة، وأن الرواية الأخرى في قوله ردوه هو تمام هذه الرواية. فعلى القول أنه في هذا أمضاه وعفي عنه، إما لأنه لتوه حرم مثلا ربا الفضل في هذا ونزل تحريمه مثلا، تكون هذه قصة ثانية في قوله ردوه، قصة ثانية. والأظهر والله أعلم أنها قصة واحدة، لأن سياق الخبر وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في نفس الروايتين في أنه بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا في كلا الروايتين، وإن كان هذا ليس بلازم أن يدل على أنه قصة واحدة، فهو محتمل كما تقدم. فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ هذا استفسارا منه عليه الصلاة والسلام، يحتمل والله أعلم، وهو الظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم عن تمر خيبر، ولهذا استفسر عليه الصلاة والسلام، وليس استفساره على أنه يعني يستنكر هذا، وأنه ليس كل تمر خيبر هكذا. وهذا مثل ما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال: أينقص الرطب إذا جف؟ هذا النبي يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن استفسر منهم على سبيل التنبيه على العلة، أراد أن ينبههم على علة التحريم، وأن العلة هو أن الرطب ينقص، ولهذا لا يباع الرطب باليابس. قالوا نعم. قال فلا إذن أكل تمر خيبر هكذا؟ قال إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، لأن هذا جمع ردي، يعني يكون فيه تمر القديم وفيه الحشف، والجمع أن تجمع أخلاط من التمور، بعضها ردي وبعضها وصل، وقد يكون فيها الطيب، والجنيب لا، كله طيب، كله نبيع الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. هذا يختلف على حسب نوع التمر، لأن أحيانا قد يكون الصاع يساوي صاعين، لأن هذا التمر جيد الصاع، والصاعان رديء، والصاعين يعني نبيع الصاعين، نأخذ الصاعين بالثلاثة، الصاعين بالثلاثة. أحيانا يكون التمر هذا وإن كان طيبا لكن دون ما كان صاع بالصاعين، دونه في الطيب، أو أن الثلاثة بالنسبة للصاعين أن الثلاثة وإن كانت رديئة لكن ليست رداءتها مثل رداءة الصاعين، ولهذا كانت القيمة في هذا أكثر، في نسبة الصاع إلى الصاعين والصاعين إلى الثلاثة. فبين طريقة بيعهم وهم لم يعلموا هذا، فقال لا تفعل، هذا نهي، والنهي التحريم، وذلك أن هذا من ربا الفضل، بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع، الجمع الخليط، في دلالة على أنه يجوز بيع التمر وإن كان أخلاط بتمر آخر، سواء كان أخلاط أو نوع واحد، لأن التمر وإن كان أنواع لكنه جنس واحد، فيجوز الإنسان أن يبيع مثلا تمر من نوع بصاع بتمر آخر أو بصاع آخر فيه نوعان أو ثلاثة. لو إنسان اشترى صاع من التمر أو كيل مثلا معروف، فاشترى بهذا الكيل صاع من التمر نوع واحد بصاع من أنواع من التمور، لا بأس بذلك، لا يشترط أن يتفق النوعان، لأن التمر جنس واحد، مثل ما تقدم في الحب، لو البر أنواع، فلو اشترى صاع بر مثلا بصاع بر من نوع ثاني لا بأس، أو صاع بر من نوع واحد بصاع بر فيه نوعان أو ثلاثة، أو صاع بر فيه نوعان أو ثلاثة بصاع بر فيه نوعان أو ثلاثة، كله لا بأس به لوجود شرط، لحصول شرط الجواز، وهو التساوي مع التقابض، سواء بسواء، مثلا بمثل، سواء بسواء، مثلا بمثل. ولقال بيع الجمع بالدراهم، وهذا ظاهر في الجواز، يسمى الجمع هو المجموع، الجمع فاعل معنى مفعول، جمع معنى مجموع، بالدراهم يعني، وهذه من الحيل الشرعية المباحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه أو بيّن أن هذا لا يجوز، ثم بيّن أن الطريق الشرعي سهل ويسير، والشارع ما حرم شيئا إلا فتح أبوابا كثيرة، وخصوصا إذا كان الشيء يتعلق بالمصالح، فلا يمكن أن تسد أبواب المصالح من كل باب، بل إذا كان هذا الشيء في ربا فهناك أبواب أخرى، لكن لا يلزم مثلا أن يكون إذا حرم هذا الشيء يقال طيب نريد حلال مكانه، تقول أصل الحل والإباحة في باب المأكولات، الأصل الصحة والسلامة في باب العقود، الشريعة رحبة وواسعة، فالمحرمات محصورة في باب المأكولات والمشروبات والملبوسات، والمركوبات نحو ذلك. وكذلك المحرمات في باب العقود محصورة، وهو في الحقيقة هذه المحرمات في باب المأكولات في باب المبيعات والمشروبات كلها صيانة وحفظ للعقود الحلال وحفظ للمأكولات الحلال والمشروبات الحلال، فهي ليست من باب التضييق بل من باب السعة. فلا يطيب الطعام الحلال والكسب الحلال إلا باجتناب الحرام، ولهذا حين يخلط الحلال بالحرام تفسد معاشه، يفسد معاشه، تفسد حياته وبدنه وأموره كلها تفسد. إنما الشريعة للحفاظ على هذه الضروريات، فليس المنع من هذا لأجل التضييق، لا، لأجل السعة، لأجل البركة، لأجل الخير، وهذا مشاهد. وانظر إلى حال المتعاملين بالعقود المحرمة والواقعين في المأكولات المحرمة والملابس المحرمة ونحو ذلك، كيف يكون نكدا عليهم في أمورهم كلها، ونكد عليهم في أموالهم وفي مطعمهم. فلا تحل البركة إلا بهذا، وهذا صيانة. الشارع إنما يمنع لأجل صيانة الشيء المأمور به، حتى إنه في باب العبادات، في باب العبادات الإنسان عليه أن يحضرها بحضور قلب ويجتهد، ومنعه بل أمره أحيانا بتقديم المحبوبات على العبادة. يعني حين تحضر العبادة تحضر الصلاة ويحضر الطعام، هل يقدم الصلاة ولا يقدم الطعام؟ يقدم الطعام، يقدم الطعام، وليس تقديم الطعام من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس من باب أن ما يتعلق بحظ النفس أهم من هذه الصلاة، لا، إنما أمره بأن يأخذ حاجته من الطعام، كما في حديث أنس وابن عمر وجابر وغيرهما وعائشة رضي الله عنها أنه عليه قال إذا حضرت الصلاة ووضع طعام أحدكم، ولفظ وقدم طعامكم فليبدأ به قبل أن يصلي، ولفظ فابدأوا به قبل أن تصلوا. حديث ابن عمر أيضا كان يأكل ولا يقوم، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وعلماء في حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام وله يدافع الأخبثان. كل هذا لماذا؟ صيانة لحق الله، صيانة لحق الله. كما قال أبو الدرداء إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته، كما رواه البخاري معلقا مجزوم به. هذا من فقه الرجل كما يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، كان حكيما في قوله رضي الله عنه، من فقه الرجل إقباله على حاجته، يقبل على حاجته سواء كان في باب الامتلاء أو في باب الخلاء. لماذا؟ حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ فلا ينشغل. كل هذا صيانة لحق الله سبحانه وتعالى. فأوامر الشريعة وضدها النواهي كلها صيانة للعبد وحفظ للعبد وحفظ لمعاملات العبد حتى تكون طيبة مباركة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة لما في الوقوع من الربا من الشر والفساد. ومعلوم كما تقدم ما جاء في الربا وتحريم الربا، قال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، أرشده إلى الطريقة الشرعية، ثم ابتع بالدراهم جني، يعني اشتر، بع وابتع، بع الجامع، فإذا أخذ دراهمه يشتري بالدراهم جنيب، اشتري بالدراهم التمر الطيب. أما أنك تبيع التمر، تشتري التمر، تبيع التمر الرديء الصاعين والثلاثة بصاع من الطيب، هذا ربا لا يجوز، هذا ربا لا يجوز. إنما الواجب عليك أن تبيع ثم تشتري. استدل الشافعي رحمه الله بهذا الحديث على جواز بيع العينة وجزموا بذلك حتى ولو كان قصدوه يعني، ولكن كرهوه، وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. فقالوا أن إنسان باع سيارة أو باع أرضا مثلا أو باع تمرا أو غير ذلك لشخص إلى سنة ب100,000، 100,000 ثم اشتراه منه ب80، هذا ملك التمر، باعه هذا التمر ب100,000 مثلا، باعه هذه الدابة هذه السيارة ب100,000 إلى سنة، صارت دينا في ذمة المشتري. البائع اشترى ما باع، اشترى سيارته، هو باعها ب100 واشتراها ب80، فعند ذلك رجعت له سلعته ورجع وأخذ البائع الثاني اللي كان مشتريا في الصورة الأولى وصار بائع الآن أخذ 80,000. إذن صارت المسألة عادت إلى 100,000 ب80,000. الجمهور قالوا هذا عينة ما دام أنهم قصدوا ذلك، وكان الأمر وخصوصا أما إذا كان يعني من باب الشيء الذي يكون كالمتفق عليه ومعروف بينهم عرف وإن لم يشترطاه فهي عينة، ولا تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة. لكن الشان أو النظر في هذا الخبر وأنهم استدلوا به، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، ولم يقل لا تشتره من بعته، قالوا هذا عام يشمل البيع، يشمل الشراء منه ومن غيره. لما قال له بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، لم يقل يعني يشتري منها أو من غيره، يشتري منه أو من غيره. فقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق في مسألة البيع والشراء فيجوز له أن يبيعه وأن يشتري منه، لكن هذا ضعيف، وهذا الحديث ليس من باب العموم، من باب المطلق، من باب المطلق، والمطلق بصورة واحدة يخرج عن يعني يحصل مسمى الإطلاق، يحصل مسمى الإطلاق. فلهذا لما لم يكن العموم في ظاهر بدلالة أيضا الأحاديث الأخرى الصريحة في تحريم بيع العينة، وحديث صحيح حديث ابن عمر جاء عند أبي داود وأحمد من طريق آخر وصح عن الصحابة عن عائشة رضي الله عنها وعن أنس وعن ابن عباس، وأثار في هذا أخرجها محمد عبد الله الحضرمي المعروف بمطين الحافظ وأخرجها غيره، كذلك قصة أم ولد زيد ابن أرقم، هو قصة عائشة رضي الله عنها وزيد بن أرقم أيضا معهم، لأن زيد بن أرقم بلغه ذلك فسلم في هذا رضي الله عنه. ثم أيضا دلالة المعنى، والله يعلم والحاضرون أنهم لم يريدوا إلا أن يبيعوا دراهم بدراهم، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حرير، قال أنس إن الله لا يخدع، هذا من الربا، هذا من الربا. وتقدمت هذه المسألة كما تقدم، فلهذا كان الصواب أنه لا يجوز مثل هذا، ولا حد يفسر بعضها بعضا، فحديث فسر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني لأن المقصود من هذا، المقصود من هذا في نفس سياق الحديث ما يدل على أنه، لأن ليس المقصود في نفس الحديث أنه يريد بذلك المال، إنما نفس سياق الحديث يدل على أن المراد هو شراء التمر، شراء التمر. فلهذا كان الصواب ما دل ما قاله الجمهور. قوله في الميزان مثل وقال في الميزان مثل ذلك تقدم الإشارة أن هذا أيضا في الصحيحين أنها بقوله وفي الميزان وقال في الميزان كذلك. واستدل بهذا على أنه كما أنه يحرم في المكيل كذلك الموزون، لكن اختلف في قول في الميزان. قيل في الميزان في الموزون والمراد به الذهب والفضة، الذهب والفضة، وأن الذهب والفضة يحرم فيها أيضا ولأنه يجري بالميزان. وقيل ما هو أعم من ذلك، وأن كل ما يوزن ويكون مطعوما، لأن الحديث في سياق المطعوم، في سياق المطعوم، فإذا كان مطعوما موزونا أو مطعوما مكيلا جرى فيه الربا، كما سبقت الإشارة إلى هذه المسألة. قال رحمه الله: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليس من أموال الربا، يعني نفس المنس، وهذا واضح، يعني أن الميزان ليس من أموال الربا إنما المراد الموزون. لكن تقدم أن المعيار ما جاء في الحديث بذكر المعيار مقيد بأن يكون مطعوما، وما جاء في الحديث بذكر الطعام كما في حديث معمر عبد الله الطعام بالطعام مثلا بمثل مقيد بأن يكون مكيلا أو موزونا، وأن هذا هو القول الوسط في هذه المسألة. قال رحمه الله: باب ما جاء في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة، عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم والنسائي. وهذا عندهم من طريق ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال، ويدل بمفهوم على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. قال عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة. الصبرة هي الكومة من الطعام، الطعام المجتمع، هذه الصبرة. فالكومة من الطعام مثلا من البر، من الشعير، من الذرة، من الأرز، التي لا يعلم كيلها، فلا يجوز أن تباع بكيل مسمى من التمر. إنسان عنده مثلا كيل مسمى، إناء فيه كيل أو كيس فيه كيل مسمى معروف قدر كم فيه من الآصع، هذا معروف أن فيه مثلا 10 آصع، 20 صاع، 30 فيه 30 صاعا مثلا، وكومه لا يدرى هل 20 30، هذه معلومة وهذه مجهولة. يقول عليه الصلاة والسلام أو جابر رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم، وهذا تقرر في الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يأتي يقول صحابي نهى ثم يقول مثلا لا تفعلوا أو لا تبيعوا نحو ذلك عن نفس الصحابي الواحد، عن بيع الصبرة من التمر، والمعنى كل ما كان يجري في الربا، التمر، البر، الشعير، وكذلك أيضا حين يبيع مثلا شيء من الذهب، شيء الذهب معلوم، بشيء من الذهب لا يعلم، هذا يعلم وزنه مثلا وهذا لا يعلم، أو الفضة نحو ذلك، بالكيل المسمى من التمر لا يجوز. لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. باب الربا سده الشارع وأحكمه. وإذا كان أحدهما معلوم والآخر مجهول، إذا كان أحدهما معلوما والآخر مجهول فلا يجوز، فمن باب أولى إذا كان كلاهما مجهولا. فإذا كان مجهولين فإنه من باب أولى أنه يحرم لما سبق من الأحاديث الكثيرة مثلا بمثل سواء بسواء. كل أخبار اللي جاءت تقدمت الإشارة إليها، حديث أبي سعيد، حديث عبادة، حديث معمر عبد الله، وحديث عمر، حديث كثيرة كلها اتفقت على هذا المعنى، وأنه يجب التساوي والتماثل. والجهل بأحدهما ولو علم الآخر يفوت هذا الشرط، وإذا فات الشرط بطل العقد فيكون مردودا. ويدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز، هذا واضح يدل، وها فيه دلالة على المفهوم المخالفة. هذا المفهوم منصوص عليه أيضا في حديث عبادة، لكن المصنف رحمه الله راد به الدلالة من حديث جابر رضي الله عنه، لأنه قال الصبرة من التمر لا يعلم كينها بالمسمى من التمر، دل على لو كانت صبرة من التمر بكيل مسمى من البر جاز. غاية الأمر أن يزيد أحدهما، يزيد أم التمر أو البر، هذه الغاية. والزيادة لو علمت الزيادة تحقيقا يجاز، فكونه يجهل يعني يحتمل التساوي، يحتمل أن يساوي البر التمر، ويحتمل أن يساوي ويحتمل أن يكون أحدهما أكثر، فمن باب أولى أنه يجوز إذا علم أن تحقق الزيادة لا بأس به، فالجهل بها من باب أولى. وهي قال وهو يدل مفهومي على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز، ولما تقدم في حديث عبادة رضي الله عنه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حديث هريرة إلا ما اختلفت ألوانه، أي أصنافه، كما في حديث عبادة رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.